إذن له المنع دون الرفع، كذا له المنع دون الرفع، يعني له أن يمنعها من أن تتزوج بالمجنون والمجنون والأبرص، لكن لو لم تعلم إلا بعد فليس له أن يرفع العقد، ما يجبرها على الفصل. وهذا فرض من أفراد قاعدة مرت علينا، وهي أن الدفع أهون من الرفع، الدفع أهون من الرفع، مفهوم؟ طيب، إذن لو لم تعلم بالعيب إلا بعد العقد، وجدت أن الزوج أبرص بعدما تم العقد، فإن وليها لا يجبرها الفسخ، لكن لها الفسخ ولا لا؟ لها الفسخ. كذلك إذا حدث العيب بعد العقد، مثلا حصل له جب بعد العقد، أو جنون بعد العقد، أو جذام بعد العقد، فإن وليها لا يجبرها على الفسخ، لأن الحق الآن محض لها، ولأن العقد قد تم ولا يرفع إلا بسبب شرعي، وهذا عندهم ليس من الأسباب الشرعية. لكن هي بالنسبة لها، هي لها الفسخ ولا لا؟ نعم لها الفسخ، لها أن تفسخ، فمجبرها وليها الفسخ. انتهى الكلام على العيوب في النكاح، وخلاصتها أن العيوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: خاص بالرجل، خاص بالمرأة، ومشترك بينهم. مثال الخاص بالرجل الجب والعنبة، مثال الخاص بالمرأة الرتق والاستحارة، نعم، مثال المشترك الباسور والناسور والجنون والجذام والبرص، كثير. ثانيا، هذه العيوب لا تمنع المرأة ولا الرجل من الإقدام عليها إلا في الجنون والجذام والبرص، فإنها تمنع. وكذلك لا يزوج الصغير، لا يزوج بمن كان هذه حاله، يعني ذكر هو لا يزوج. أين زين خلّه كل يشتغل، لا تحرك سافنه من عجزك. نعم، طيب، الموضع البحث الثالث في هذا أن هذه العيوب يثبت بها الفسخ، سواء حدثت بعد العقد أو قبله، وسواء كان في الآخر عيب مثله أم لم يكن. كذا، البحث الرابع أنه لا فسخ بغير هذه العيوب، فهي محصورة على المذهب، والصحيح أنها غير محصورة، وأنها محدودة لا معدودة، وأن كل شيء يكون الأصل خلافه مما يحدث وهو مما ينفر فإنه عيب. وميزان ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من غش فليس مني. ولا شك أن الرجل لو تزوج امرأة وهو أعمى أو أصم ولم تخبر به أن ذلك غش، وكذلك بالعكس. فإذا كان الأصل السلامة، وهذه عيوب حادثة طارئة تنفر ويعتبرها الناس غشا، فهذا هو العيب، فهذا هو العيب. البحث الخامس: إذا علم بالعيب قبل الدخول وحصل الفراق، فلا مهر على المذهب مطلقا، فليس للزوجة مهر، لأنه إن كان العيب فيه فالفسخ منها، وإن كان العيب فيها فهي السبب للفسخ، فهي السبب للفسخ. وسبق أن الراجح أنه إذا كان العيب في الزوج فلها نصف المهر، لأنه هو السبب. أما إذا علم بالعيب بعد العقد فالمهر بحاله، ويرجع به الزوج على من؟ على ما غره بعد الدخول. طيب، لو قال الزوج: أنا ما أفسخ، لكن أبيكم تثمنون النفس، أنا لا أفسخ، أنا المرأة أريدها، لكن أريد أن تثمنوا النقص. وشون النقص؟ قال: هي مهرها لو كانت سليمة 10,000 ريال، ومهرها معيبة بهذا العيب 8,000 ريال، فالنقص غلط. هو بس 2000 غلط ولا 2000 ليه مثلا نحوية غلط. خمس، النقص خمس أولى النقص هو الخمس وهو 2000. لماذا؟ لأنه قد يكون المهر 1000 ريال، قد يكون المهر 1000 ريال حقيقة، يعني هي مثلا مهر مثلها 10,000 ريال، وقلنا هي مهر مثلها معيبة 8,000 ريال، كم النقص؟ الخمس. أقول هكذا لأنه قد يكون ما أصدقها هو إلا 1000 ريال، سم يسقط عنه 200 الخمس. فمثل هذا حطوا بالكم لها في مسألة التقويم، سواء هنا أو في العيوب في البيوع أو في الإجارة، لا تقدروا النقص بالعدد، عدوه فقدروه بالنسبة، لأجل إذا كان الثمن يخالف هذا أعلى أو أدنى إذا كنت تعطون النسبة. واضح؟ طيب، إذن المذهب ليس له هذا الخيار، المذهب في هذا الباب إما أن يرد ويأخذ المهر كامل، وإما أن يسكت وعليه المهر كامل. طيب لكم العجيب، الشيخ الإسلام رحمه الله في هذا الباب قال له أن يأخذ العرش، مع أنه في البيوع الفقهاء قالوا له العرش وهو يقول لا عرش له. نعم، تعاكس. نعم، فهمتم الآن؟ الشيخ الإسلام يقول هو بالخيار، إن شاء أخذ المرأة ويسقط له ما نقصه من المهر، وإن شاء فسخه وأخذ المهر كاملا. هم يقولون لا، إما أن يفسخ ويأخذ المهر كاملا، وإما أن يبقي ولا شيء له. أين؟ والله ما ترجح عندي في هذا الشيء. كلام الشيخ من جهة جيد، ومن جهة ثانية يعني ما ترجح عندي شيء، لكن احنا المهم انه يثبت له الخيار. تراها سكت حتى. طيب، نعم، قبل الدخول ما لها شيء، ما لها شيء، وبعد الدخول لها المسمى بما استحل من فرجها، ولكن نرجع به على من غره، حقه ما يضيع. إذا طلقها نعم، لكن هنا طلقها لعيبها، فسخها لعيبها. لا، إذا كان غير هالمسألة، إذا كان هو المعيب ففسخت. إن صحيح إنها نعم. وإذا تزوجها ثم بعد ذلك العصار. لا، أول زوجها موسى. إيه؟ يعني غني. غني. ثم بعد ذلك طرع عليه قدر بأن ذهب المال. إيه؟ فأصبح ينفق عليها نفقا بسيطا، بعد أن كانت يعني تدفع في المال. نعم. لها الفسق. هذه ستأتينا إن شاء الله في النفقات، ويأتي فيها ذكر خلاف بعض العلماء، يقول لها الخيار، وبعض العلماء يقول ما لها خيار، لأن زوجات الصحابة رضي الله عنهم يفتقرون بعد يسار بعد يسار، ولا ثبت الفصل. هذه فيها خلاف بين أهل العلم، تأتينا في النفقات. مسألة يا شيخ. نعم. إذا كانت زوجة تزوجت واحد توأم، يعني هو أصلاً توأم، يعني رجلين، وبعدين تزوجت واحد منهم توأم، وبعدين يقال إن التوأم ده هو لما ينام بسرح روح تطلع منه ويطلع يروح هنا ياكل هنا ياكل هنا ياكل هنا ويقعد، إذا ما جاتش روحه ردت إليه ثاني يبقى نايم، حتى لو قعد يوم أو اثنين أو ثلاثة ما حدش يقدر يحضر. مو صحيح. يا شيخ، ده المسألة دي اليوم كانت مشكلة كبيرة. فالحقيقة أن فرقة منه. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب نكاح الكفار. باب نكاح الكفار. الكفار هنا عام يشمل أهل الكتاب

بالإسلام بالإسلام وقت الجاهلية هم يسمونها أي هم يسمونها جاهلية يسمونها وقت الجاهلية ما يعرفون قواعد الإسلام ولا أي ما يعرفون أي المهم عرف كل حال مثل هذا ما دام أن الإنسان ينتسب للإسلام يعني يجب صح حق العقد على مقتضى الإسلام هنا والمسألة بسيطة ماذا نقول نقول الآن نعقد بينكما وتذهب الآن وتنام معها ما يضر لأن الماء له لأن الماء له ما نقول لا هو من عرف أحوال الناس السابقة عرف كيف أنه يأتيهم الجهل إلى هذا الحد ما هذا ما ذكره لا لا لا ذكروه لنا في ديارنا يقولون يروحون للمدينة ولا لا ويعبدون بينهم وهم ما يعرفون الإسلام بعد ما دياركم ما يبهي كل البادية لا أقول يعني في الظاهر أن هذا لا لا سيء من زمان والله عن ماذا ها في شيء مكورة هذه بلد الدارية قبل يدسون عملها اي ناس انا سامع سامع عندهم مثل الاشياء هذه اي بعدهم يصرحون باشياء ما ودينا نصرحها نعم تينا. على كل حال ان دول ما نعاملهم معامله كفار لانهم ملتزمون باحكام الاسلام فيعاملون معامله المسلمين فيعاد العقد يعاد العقد يقول طيب بقينا الان المهر المهر مهر النكاح اللي الذي عقد على الكفر يقول ومتى كان المهر صحيحا أخذته معلوم لو كان المهر دراهم تأخذه لنا وأسلموا على النكاح السابق الذي هو فاسد بمقتضى الشريعة الإسلامية لكنهم يقرون عليه يعني مثل رجل تزوجها على 10,000 ريال بدون ولي وبدون مهر أو بدون شهود وبدون نعم وأسلم أسلم قلنا نقرهم ولا لا نقرهم المهر تأخذ لأن قلنا إن نكاح الكفار كان نكاح المسلمين يوجب المهر فإذا كان صحيحا أخذت إن كان فاسدا يعني مثل أصدقها خمرا الخمر عندهم مباح نقول إذا كانت قد قبضت فقد استقر لأنهم يعتقدون أن الخمر مال وقد قبضته فلا نتعرض له ومثلا أصدقها 60 غرام من الخمر في حال الكفر وقبضته إذا كل يوم يجيب لها غرام وتشرب وانتهى 60 يوم انتهى موضوعهم طيب ولهذا قال وقبضت استقر وإن لم تقبضه فلها ولم يسمى فلها مهر المثل إن لم تقبض يعني لم تقبض المهر ولم يسمى فلها مهر المثل لأن هذه هي القاعدة في الشريعة الإسلامية أن المهر إذا لم يسمى ثبت لها مهر المثل نعم وعلى هذا إذا كانت الزوجة أولياءها فقهاء يمكن يخدعون الزوج نعم هذا رجل أراد أن يتزوج امرأة وقال بعطيكم المهر 20,000 ريال قالوا لا ما بيننا وبينك حساب لا تعين ولا تقول شيء المسكين فرح يحسب انه بياخذون دون من هذا فلما عقد ودخل عليها قالوا نبي مهر المثل بنتنا ما تزوج الا ب 150,000 نعم يمكن اذا كان فقيه يخدعه يقول هكذا كما انه بالعكس ربما تخدع المراه الزوج في مساله الطلاق على عوض الطلاق على عوض تعرفون أنه لو يكون العوض ريال واحد ما يمكن الزوج يرجع على الزوجة نعم ها؟ إيه؟ فهذه امرأة قالت لزوجها أنت رجل محتاج وأنا ودي أرحمك بعطيك لك 10,000 وطلقني هو طمع وأخذ 10,000 وطلقها وجاء من فاسك قال هو أنت براجع وش تقول له

لكن الذي أنزل الله عليه هذه الآية هو الذي أقرهم على نكاح وصحيح. لما الرسول أقر هذا يكون مبين الآية، فيصير ابتداء النكاح في الكفار محرم، وإذا انقضت العدة واختارت الفصل فكذلك. نعم. لا لا ما أقر، ما دام كافر لا أقر. تبقى مع، تبقى لا ولا تبقى معه، هو يعني شاء يقال ما ت ما ت ما تقتل معه لأنه ما يؤتمن عليها. نعم. ما في ما الإجارة ما يلزم منها أن تكون أن تكون عنده. لا ما يلزم أن تكون حلول. ثم أنه الظاهر من السير والمغازي أنه بمجرد ما نزلت الآية أنه فسخ، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. هي جارتكم ولا افتدته؟ لا هي افتدته في قلادتها كما هو مشهور في الفداء، لأنه من الأصل في بدر. في بدر. ولجارها أجارته هي؟ يمكن أجارته لما أراد أن يقدم للإسلام يمكن. المهم على كل حال احنا كلامنا على الحكم في هذه المسألة، الحكم في هذه المسألة. لكن إذا أسلم وهي وثنية تحل له؟ لا، غير هورية ولا نصرانية ما تحل، ما تحل. ولهذا في واحد من الكوريين أسلم وزوجته غير يهودية ولا نصرانية، فمشكلة الحقيقة هذه كثيرا إذا وقعت، فماذا نقول له؟ نقول له ما دام أنك أنت الآن مسلم ومؤمن بالإسلام فالإسلام يحرم عليك أن تبقى معك هذه المرأة. نعم. والآن أنت اعرض عليها الإسلام، اعرض عليها الإسلام وادعوها الإسلام، فربما تسلم وتبقى معك، لا سيما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية إنها لو أسلمت فيما بعد ما حاجة إلى عقد النكاح. طيب الآن نرجع إلى مسألة المهر. فهمنا الآن حكم النكاح وجعلنا مورد التقسيم ما قبل الدخول وما بعد الدخول، وأن لكل منهما كم؟ أربع صور. طيب بقينا في المهر، يقول المهر في المسألة الأولى إذا كان قبل الدخول فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه. إن سبقته هي الكلام الآن قبل الدخول، إن سبقته يعني أسلمت قبله فلا مهر لها، هذا شرط جيد. يوم أسلمت بعدها ما تسمهر؟ قال نعم، لأن الفرقة جاءت من قبلها، من قبلها. نقول لو بقيت على الكفر ما صار من فرقة، لكن لما أسلمت صارت الفرقة من قبلك فليس لك شيء من المهر. واضح؟ اي نعم. وهذا واضح على قاعدة المذهب، واضح، لأن الفرقة جاءت من قبلها فلو شاءت لم تسلم. نعم. هذا يدعوها إلى البقاء على دينه، على دينه، على الكفر. وإن سبقها هو يعني أسلم قبلها فلها نصفه، هي إذا بقيت كافر وزوجها أسلم تعطى نصف المهر. السبب لأن الفرقة من قبله هو، إذ لو شاء نعم لم يسلم، لو شاء لم يسلم كذا. أي نعم. وفيه قول في المذهب على أن الفرقة تكون من المتأخر إسلامه، على أن الفرقة تكون من المتأخر إسلامه، فعلى هذا إذا أسلمت هي ولم يسلم فالفرقة منه، فيجب عليه نصف المهر، يجب عليه نصف المهر، لأن يقول أنت اللي فرقت، ليش ما أسلمت؟ وإن كانت هي اللي تأخرت وهو أسلم فالفرقة من قبلها فلا يكون لها شيء، ما يكون لها شيء. يعني عكس ما قاله المؤلف، هذا يشجع على الإسلام ولا لا؟ أي هذا يشجع على الإسلام. نعم. فعلى هذا على هذا القول نقول إذا أسلمت هي قبل الدخول وبقي هو على كفره فلها نصف المهر لأن الفرقة من قبله، وإذا أسلم هو وبقيت هي على كفرها فلا شيء لها لأن الفرقة من قبله. وهذا من الناحية الشرعية أو الدينية يكون في حث على الإسلام أقوى من المذهب. أما من ناحية القاعدة أو التقعيد فالمذهب أقعد، لأنه حقيقة الأمر أن الفرقة ممن تسبب لها، والذي تسبب لها من؟ اللي أسلم. اللي أسلم هو اللي تسبب. ها؟ ما يخالف، ما نقول إنك فعلت الواجب، صحيح أنك فعلت الواجب، لكن حلت بين هذا الرجل وبين النكاح. فالمذهب أقرب إلى القواعد بلا شك، لأن حقيقة وبقطع النظر عن كون هذا السبب محرما أو جائزا، كون يتأخر إسلامه وما يتأخر جائزا مو بجائزا، إن من ناحية القواعد وأن هذا هو السبب هو أقرب. قال وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر، يجوز وقف ويجوز وقف، وقف الأمر على انقضاء العدة. فإن أسلم الآخر فيها، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول. واضح؟ هذا تكلمنا عنه. إذا كان بعد الدخول يوقف الأمر إلى متى؟ إلى انقضاء العدة. إن أسلم الآخر فقد تبين أن فالنكاح بحاله، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة بطل النكاح. نعم. فيقال إن أصل الإسلام لكنه كافر عبيد هنا كافر. نعم. ثم كفر. نعم. ثم رجع أحدهما إلى معصم. إيه. وبقي الآخر على الكفر. لا، هما ما أسلم، ولهذا يقال هذا كافر أصل. يسمون العلماء الكافر اللي ما أسلم من الأول يسمونه كافر أصلي. هذا على أصل. هو من الأصل كافر. من الأصل كافر. يعني ما أسلموا ثم ارتدوا. هو نعم كل مولود يولد على الفطرة لا شك في هذا، لكن أبواه يهودان أو نصارى، فهذا نقول الأصل وجوب الإسلام عليكم. أما أن نقول أن الأصل أنه مسلم وهو كافر من حين ولد وهو تابع أبويه، ما يقول بهذا أحد. الظاهر العلماء يقول كافر أصلي ومرتد، فيفرقون بين هذا وهذا. ثم نقول إنهما حين عقد النكاح وهما كافران، هما كافران، فهما عند العقد كافرة متصفين متصفين بالكفر. والله أنا عندي إن مذهب أرجح في هذه المسألة، مذهب أرجح لأنه أقرب للقواعد. نعم. يكون في قسمين خلاف المذهب يعني. ها؟ أقول في قسمين الراجح خلاف المذهب. هل يهن؟ إذا كان ممكن يزول أو. الراجح المذهب. في مسألة المهر لا، الراجح المذهب لأنه أقرب للقواعد، ويقال للمرأة التي لما أسلمت حرمت نصف المهر، يقال الحمد لله هذا من مما يزيدك التمسك بالإسلام أنك آثرت الإسلام حتى مع فوات نصف المهر، وكذلك الزوج. يقول فإن أسلم الآخر في أدام النكاح وإلا بان فسقه منذ أسلم الأول. انتهينا من الكلام على إذا أسلم. يأتي عاد إذا كفر، والعياذ بالله، إذا كفر. قال وإن كفر أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر عن قضاء العدة وقبله بطل. إذا كفر نجعل مورد التقسيم ما قبل الدخول وما بعده. إذا كفر يعني بعد الإسلام، إذا كفر بعد الإسلام. واعلم أنهما إذا كفر بعد الإسلام فإنهما لا يمكنان من البقاء في الدنيا، لأنهما يستتابان فإن تابا وإلا ضربت عنقهما.

انفسخ العقد ولكن تنتظر حتى تنقضي العدة. إن هداه الله للإسلام فهو زوجها، وإلا فلها أن تزوج، ينفسخ النكاح وتزوج. نعم. وهذه المسألة كثيرة الوقوع الآن، وكثير من النساء والعياذ بالله يمنعهن وجود الأولاد عن طلب الفسخ، وهذه مسألة عظيمة. يقال أنت افسخ النكاح، ما يجوز، ما تبقى مع هذا الكافر الذي لا يصلي، يجب أن تفسخ النكاح، وأولادك لن يفارقوك ما دام أبوهم على هذه الحال، ما له ولاية عليهم. الكافر لا ولاية له على مؤمن، ولا يجعل الله الكافر على المؤمن سبيلا. فأنت لن يفرق بينك وبين أولادك. وأما الزوج هذا فلا خير فيه، زوج كافر تخلينه يستحل منك ما يحرم، شيء منكر عظيم. الله أكبر. الصداق، الصداق والمهر والأجر، كل ذلك يسمى الله عز وجل هذا العوض الذي يدفعه الزوج لزوجته عوضا عن العقد عليها، عوضا عن العقد عليها. فإذا الصداق، وإن شئت فقل المهر، وإن شئت فقل الأجر، سماه الله في القرآن صداقا. إيش بعد؟ وسماه أجرا، وسماه فريضة، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو. ويسمى أيضا مهرا، يسمى أيضا مهرا في اللغة العربية، ويسمى نحلة، وله أسماء متعددة، أوصلها بعضهم إلى نحو 20 اسما، وكثرت أسماؤه لكثرة استعمال الناس له، وكلما كثر استعمال الناس له غالبا تعددت أسماؤه. الصداق ما هو؟ هو العوض الذي يعطيه الإنسان زوجته بدلا عن العقد عليها، بدلا عن العقد عليها، وهو واجب في كل عقد نكاح. وقد سبق الخلاف فيما إذا شرط عدمه، فالمذهب أن النكاح صحيح والشرط فاسد ولها مهر المثل. ما أعطينا عنه يا جماعة، وقول شيخ الإسلام أن النكاح باطل ما صح إذا شرط عدم المهر. قال لأن الله تعالى إنما أباح ما سوى المحرمات بشرط، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. ولأننا لو أجزنا النكاح مع شرط انتفاء المهر لم يكن هناك فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره في جواز النكاح في إيش؟ بالهبة، إلا باللفظ، والألفاظ لا عبرة بها، العبرة بالمعاني. فإذا قلنا إن تصح بالهبة، إذا قلنا إن تصح مع اشتراط عدم المهر، فهو في الحقيقة هبة. وهذا بخلاف ما لو عقد عليها وسكت ثم دخل، فإنه يجب لها مهر المثل. نعم. يقول المؤلف يسن تخفيفه، يعني السنة أن يخفف، ودليل ذلك أمران، أحدهما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صداقه صلى الله عليه وسلم كان خفيفا، كان صداقه وصداق بناته من 400 إلى 500 درهم، 400 درهم إلى 500 درهم. إن قلنا إن الدرهم مقدر وزنا، صارت 400 درهم شويات، وإن قلنا مقدر عددا كما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية، صار نوعا ما مرتفعات، إذا قلنا إن الدراهم مقدرة وزنا كم تكون 400 درهم؟ 112 ريال، 112 ريالا، لأن 200 درهم 56 ريال اللي هي نصاب الفضة. اضرب 156 باثنين 112 ريالا سعوديا، هذا الذي ينبغي أن يكون المهر عليه. وإن جعلنا 500 كم نزيد؟ 28، نزيد 28 على 112 يبلغ 140، هذا أعلى ما ينبغي أن يكون عليه المهر، 140 ريال فقط. الآن كم يبلغ؟ لا لا لا يبلغ، يمكن الله الآن 14000، لا لا مو 14، يبلغ 40000، 70 الآن، العامة 5، غير الأشياء الأخرى. نعم، المهم أن هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الصداق وهو السنة، هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الدليل الثاني فإنه ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان في سنده ما فيه: أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أيسره مؤونة. ثم إن المعنى يقتضي ذلك أيضا، يقتضي التيسير، لأن تيسير المهور ذريعة إلى كثرة النكاح، وكثرة النكاح من الأمور المطلوبة في الشرع، فهمتم؟ من الأمور المطلوبة في الشرع، دعونا من كل واحد يأخذ واحدة ولا أربع، المهم أن الناس يتزوجون، فهو أمر مطلوب للشرع لما فيه من تكثير الأمة وتحقيق مبعث رسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من المصالح الكثيرة. وأيضا من المعنى الذي يقتضيه التخفيف، أن الإنسان إذا تزوج امرأة بمهر يسير ما كلفته فلا يكرهها، بخلاف الذي تكلفه دراهم باهظة تجد مهما كان أسباب المحبة فيها كلما ذكر الضريبة التي كانت عليه صار في نفسه بعض الشيء، فهذا إذن من أسباب المودة بين الزوجين، هذه ثنتين. ثالثا، إذا كان المهر خفيفا ولم يحصل التوافق بين الزوجين سهل على الزوج أن يفارقه، أولى، لأنه ما حصل عليها شيء كثيرا، فيسهل عليه أن يفارقها إذا أخلش بينهما. رابعا، أنه إذا جرى ما يوجب الخلع، نعم، فإنه إذا كان المهر خفيفا تيسر على المرأة أو وليها أن تبذل عوض الخلع، لكن إذا كان المهر ثقيلا نعم ما يتيسر، لأن الزوج يقول على الأقل عطني حقي، ولا صار أنه ساكن 100,000 أو 70,000 يمكن ما يحصلون هؤلاء، أو ربما يزود. نعم، فالحاصل أن هذا، أن تخفيفه فيه موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه مصالح ورأفة المؤمنين، فلهذا يسن تخفيفه. نعم، سيأتينا إن شاء الله في هذا، وأنه لا بأس به. أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. لا لا، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، ولو كثرت الأموال، لو كثرت، لأن في عهد عمر رضي الله عنه كان يرغب أن يكون هكذا مع كثرة الأموال في عهده. كذلك يسن تسميته في العقد، تسميته الضمير يعود على المهر أو الصداق، الصداق لأن المؤلف العنوان الصداق، تسمية الصداق في العقد يسن أن يسمى. لماذا؟ أولا لأن هذا هو السنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: زوجتكها بما معك من القرآن، فسمى العقد، وثانيا لئلا يحصل خلاف عندما يحصل نزاع بين الزوجين. افرض ان الزوج مثلا ما رغب المرأة وطلقها قبل الدخول، اذا سمي المهر وشهد به الشهود عند العقد يحصل خلاف ولا ما يحصل؟ ما يحصل خلاف، لكن اذا لم يسمى حصل الخلاف. والسنة تسميته اي الصداق في العقد. اما ما يفعله بعض العامة وبعض الجهال ممن يعقدون الأنكحة فيقول زوجتك على صداق ريال، والصداق 100,000 ريال. نعم، هل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح، ليس هو السنة، وهو كما قال الأخ إبراهيم كذب، زوجتك على صداق ريال يزين هذا، لكن ما هو صحيح. اللي وراء كم؟ 100,000 ريال، كيف تقول زوجتك على صداق ريال؟ وظاهر كلام المؤلف تسميته بالعقد سواء كان دراهم أو أعيانا غير دراهم، فيقول زوجتك مثلا على الصداق الذي هو فراش مثلا، نعم، وأسورة وغرفة نوم، نعم، ويذكر الصداق كله. هذا هو السنة، لأجل كما قلت لكم إن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولئلا يحصل النزاع. لكن جرت عادة الناس اليوم عندنا أنهم لا يذكرون هذه الأشياء استحياء من ذكرها. فما رأيكم لو أن الرجل قال زوجتك بالمهر الذي دفعت إلي، فهل يحصل التعيين ولا لا؟ لا، ما يحصل التعيين إلا إذا كان الشاهدان يعرفان ذلك والحاضرون لا يعرفون، يمكن يحصل التعيين. وأما على الذي دفعت هذا، وش اللي دفع؟ يمكن يقول دفعت 100,000، وإذا يقول ما دفعت إلا 10,000 عند النزاع، فلا فائدة من هذا التعيين. ولهذا عرف الناس الآن خصوصا الحاضرة، عرف الحاضرة ما يقولون هذا، ما يسمونه بالعقد. البادي هذا انهم يسمونه بالعقد، ها؟ لكن الحاضر ما يسمونه. نعم، التسميه من قبل الولي يعني. نعم، التسميه من قبل الولي. اي نعم، ما لها مثل لو حصل نزاع ولو وجدت على مهر معلوم، لا ما يكون مهر، ما يكون انت تنازع مهر مثل، اذا ادعى انه دافع كذا ينظر عاد. طيب، يقول من 400 درهم إلى 500 درهم. يقول من 400 درهم عندي بالشرح وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم، إلى 500 درهم وهي صداق أزواجه صلى الله عليه وسلم. وقول المؤلف يسن، يعلم منه أو يفهم منه أن هذا ليس بواجب، وأن الزيادة على ذلك جائزة، أليس كذلك؟ نعم. حسن، نعم، بلى، بارك الله فيك، بلى هي جائزة الزيادة على ذلك. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ثابت بن قيس حين كرهته امرأته وقد اسقها حديقة، والحديقة غالبا ليست هذه قيمتها، فقيمتها أكثر من ذلك، فقال له عليه الصلاة والسلام، قال لها: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: خذ الحديقة وطلقها. فعلم من هذا أنه تجوز الزيادة. واستدل بعضهم بقوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فهل في هذه الآية ما يدل على الزيادة؟ القنطار يقولون إنه ملء العجل من الذهب، ملء جلد العجل من الذهب، وهذا شيء كثير. هذا قول فيه، بعضهم قال 1,000 دينار، إنما مختلفين فيه. فهل في هذه الآية ما يدل على جواز الزيادة أو لا؟ لا. طيب، لأن الله ذكره مقرر له. طيب. دل على جواز. من المبالغة. وإن كان المبالغة لا حرج. هذا شيخ للمبالغة ما في دليل على الزيادة. هو على كل حال بعضهم استدل بهذه الآية على جواز الزيادة وبعضهم قال لا هذا ما في دليل، ولكن المعنى لو فرض أنكم أعطيتون هذا المبلغ لا تأخذوا شيئا، فهو على سبيل المبالغة، مثل قوله إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وما ذكر على سبيل المبالغة فإنه لا يجب أن لا يلزم أن يتحقق. لكن عندنا الحديث الذي ذكرنا، الحديث الذي ذكرنا، والشيء الثاني إن الأصل، وش الأصل؟ الأصل الجواز، الأصل الجواز إلا بدليل. نعم. أنا وجه المبالغة، لكن يرد الله تعالى بأنه لا يجوز إعطاء المبالغة. لا ما يلزم من هذا. لا ما يحسن بس أصل المبالغة، يعني لو فرض أنكم أعطيتوا هذا لا تأخذوا شيء، يعني المقام مقام التكثير. على كل حال مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن أدلة الجواز الحمد لله واضحة، إن الأصل وش الأصل؟ عدم المنع، ولأن الله قال في القرآن أن تبتغوا بأموالكم، ولم يحدد أن تبتغوا بأموالكم، وهذا دليل أيضا واضح، فلما قال الله أن تبتغوا بأموالكم ولم يحدد علم أن الأمر راجع إلى الناس. القصة هذه فيها نظر، سندها فيه نظرين. قال ثم قال المؤلف وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل. هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، إذا قيل ما هو المهر الذي يصح أن يكون مهرا، يقول كل ما صح ثمنا أو أجرة فإنه يصح أن يكون مهرا، كل ما صح ثمن صح مهرا، دراهم يصح، ثياب يصح، منافع يصح، منافع منافع يصح، لأنها تصح أن تكون ثمنا أو تصح أن تكون أجرة. طيب، إلا أن بعض أهل العلم قال إذا كانت المنافع منافع الزوج فإنه لا يصح أن يكون ذلك مهرا، يعني مثلا قالت مهري أن تخدمني سنة، مهري أن تخدمني سنة، قال بعض أهل العلم هذا ما يجوز، لأن الزوج سيد فلا ينبغي أن يكون خادما. إذا دعاها مثلا إلى فراشه قالت لا رح يكون سدار قبض، نعم ليش؟ لأن المنفعة منفعتك لي سنة كاملة. فإذا كان كذلك فإنه يقول بعض أهل العلم إنه لا يجوز، ولكن الراجح جواز هذا، جواز هذا، وتستوفي منه المنفعة بما جرى به العرف. قد يستدل مستدل بقصة موسى صلى الله عليه وسلم بأن المهر يجوز أن يكون منافع الزوج، فما رأيكم في هذا الاستدلال؟ أنت موسى موسى مو صحيح. لا صحيح، منافع المنفعة لأبيها. نعم، الاستدلال بهذا غير صحيح، لأن المنفعة لأبيها. نعم، الغنم لمن؟ لأبيها. ولهذا قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. لهذا نقول لا دليل فيها، لكن الدليل على الجواز الأصل، الأصل الجواز، وكونهم يقولون إن الزوج سيد فلا ينبغي أن يكون خادما، نقول تستخدمه بما جرى به، بما جرى به العرف، بما جرى به العرف. نعم، لا ما يعارضه لأنه باختياره. نعم، لكن اللي يستدلون ان لأبي ان ياخذ هذه بيجينا ذاكرها المؤلف. طيب، اذن صار المهر لا حد لاقله ولا حد لاكثره، لانه قال صح مهرا وان قل، قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي أراد أو طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزوجه المرأة الواهبة نفسها قال التمس ولو خاتم من حديد. والخاتم من حديد قليل زهيد، فدل هذا على أنه كل ما صح أن يعقد عليه ببيع أو إجارة كالمنافع فإنه يصح أن يكون مهرا وإن قل. قال وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح. إن أصدقها تعليم قرآن، قال بعلمك قرآن، يقول المؤلف ما يصح. لماذا؟ لأن القرآن ليس من الأموال، القرآن مو من الأموال، فلا ينبغي أن تستباح به الأبعاء أو الأبضاع بالأصح، الأبضاع، فلا ينبغي أن تستباح به الأبضاع لهذا السبب. خطوا بالكم يا جماعة، القرآن إيش؟ ليس بمال، فلا ينبغي أن تستباح به الأبضاع، هذه العلة. ثم هناك دليل أيضا، لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بما معه من القرآن قال إنه لا يكون مهرا لأحد بعدك، لا يكون مهرا لأحد بعدك، وهذا نص في أنه ما يجوز أن يكون مهرا لأحد بعده، وهذا اللي عندي بالشرح. نعم، ونقول دقيق، القول الثاني في المسألة أنه إذا أصدقها تعليم قرآن فإنه يصح، إذا أصدقها تعليم قرآن فإنه يصح، وذلك لأن التعليم ليس هو القرآن. القرآن صحيح ما يصح أن أخذ عليه أجرا، يعني لو واحد قال بقرأ، أنا بقرأ الآن قراءة لنفسي بقروش، هذا حرام ما يجوز، لأن قراءة القرآن من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة لا يمكن أن يأخذ الإنسان عليها أجرا من الدنيا. لكن هذا رجل يريد أن يعلم، والتعليم عمل وتفرغ للمعلم، ففي الحقيقة أنني ما جعلت القرآن عوضا حتى يقال إنه لا يصح أن يكون عوضا، إنما جعلت إيش؟ التعليم اللي فيه معاناة وفيه تلقين وفيه وقت، جعلته مهرا. هذا نرد به قولهم إن القرآن لا ينبغي أن يكون عوضا لأنه ليس بمال، فلا تستباح به الأبضاع. ثم نرد عليهم أيضا بوجه آخر، هذا التعليل الذي عللتم به هذه المسألة لتمنعوها، هذا مصادم للنص، مصادم للنص، وما كان مصادما للنص فإنه غير مقبول، فهو قياس فاسد، فاسد الاعتبار لا يعتبر. وش هو النص الذي يصادمه؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل زوجتكها بما معك من القرآن، وفي بعض الألفاظ فعلمها ما معك من القرآن، وهذا نص صريح. أما قولهم إن الرسول قال له إنها لا تكون لأحد بعدك مهرا، فالجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، حديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وثانيا على تقدير فرض صحته وهو ممتنع، على تقدير فرض صحته وهو ممتنع، فإنه يحمل قوله لا يكون لأحد بعدك مهرا أي بعد حالك، كما قاله شيخ الإسلام في قصة أبي بردة بن نيار الذي قال لا تزعن أحد بعدك. فنقول إذا صح الحديث ولن يصح، فالمعنى لا تجزع عن أحد، لا تكون مهرا لأحد بعد حالك، أن ما عندك شيء نبت. والله أعلم. الله أكبر. وأدب وشعر مباح معلوم. إن أصدقها تعليم قرآن لم يصح بل فقه بالجر ولا بالرفع؟ ولا يجوز الرفع؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه تقدم الحرف جر. يعني حتى تقدم حرف جر؟ وين حرف الجر؟ بل في الشعر عندنا من الجر. ها؟ في الشعر عندنا وش من فقه؟ تعليم لا يجوز. لا ما يجوز. وإن استقها تعليم قرآن لم يصح. لم يصح بل فقه أي بل تعليم فقه. لو قال بل فقه لأوهم أن المعنى بل يصح فقه بل يصح فقه، وهذا ما يمكن إلا على سبيل التجوز أن يراد بالفقه تعليم. المهم أنها بالجر بل فقه وآدب وشعر مباح معلوم. الفقه ظاهر ويدخل في تعليم الفقه تعليم التوحيد، لأن التوحيد فقه بل هو الفقه الأكبر كما قال أهل العلم، وهو أشرف من الفقه الثاني الأصغر. فعلم أحكام الجوارح هذا من الفقه الأصغر، وعلم أحكام القلوب هو الفقه الأكبر وهو علم التوحيد. طيب يصح أن يقول أنا الصداق أن أعلمك كتاب التوحيد؟ كتاب التوحيد شيخ الصداق كتاب التوحيد لشيخ الإسلام بن عبد الوهاب مثلا، هذا يصح؟ يعني فيه تعليم ومعاناة مشقة تفهيم. وكذلك لو قال أعلمك من الفقه كتاب الصلاة يجوز؟ يجوز، ولكن يعينه فيقول كتاب الصلاة من زاد المستقنع من الروض المربع، لأن كتاب الصلاة إذا كان من المغني يمكن كثر متن الزاد كثر متن كله، إذا كان من الإنصاف كذلك، يعني لا بد يعين. وقول لأنه قال معلوم كما سيأتي فالفقه. طيب الأخذ الأجرة على الفقه يجوز ولا لا؟ يجوز. ما يجوز على المذهب، لأنهم يرون أن الفقه مما يتقرب بتعليمه إلى الله، وما يتقرب بتعليم الله ما يصح أخذ الأجرة عليه. وهذا هو السر في قوله فيما سبق وما صح ثمنا أو أجرة، لأن هذا يصح ثمن ما سحوا هذا ما سحوا.